موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا في مال خديجة مع غلامها ميسرة، فلما رجع ميسرة هذا حكى لخديجة ما كان من الأمانة والبركة، ورأت خديجة أيضا في مالها الأمانة والبركة ما لم يكن قبل. ولما سمعت بذلك خديجة رضي الله عنها تمنت أن يكون هذا زوجا له، وكان الرجال يخطبونها لشرفها ونسبها وعزتها في قومها، وكانت تأبى عليهم، فتمنت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها. فحدثت صديقة لها بذلك، فجاءت هذه الصديقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بالأمر وكلمته في أمر خديجة، فرحب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم مع عمومته إلى عمومتها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وكان هذا الزواج الميمون الذي كانت خديجة فيه للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كان للنبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وأنها رضوان الله عليها لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وأنه لم يرزق الولد إلا منها، وأنها كانت أحب نسائه إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فرحم الله خديجة أم المؤمنين الكبرى رضوان الله عليهن أجمعين.